مشت بالدرب بحشمتها تتحاشى أن تلفت نظرها ومشت بالدرب بحشمتها تتحاشى أن تلفت نظرها بالعفة كحلت عينيها حشمتها زادتها خفرا حشمتها زادتها خفرا إن نظرت عيناك إليها أرخت لعفتها سفرا وإذا بفتى قد لاحقها ليخاطبها سوءا جهرا وإذا بفتى قد لاحقها ليخاطبها سوءا جهرا فرانت كاللبوة ثائرة بعيون تملأه ذعرا فرانت كاللبوة ثائرة بعيون تملأه ذعرا غضت لبصرها ثم مشت ثم مشت أوحت لي أن أكتب شعرا القلعة كانت شامخة شامخة نظرتها زادتها طهرا زادتها طهرا القلعة كانت شامخة شامخة نظرتها زادتها طهرا زادتها طهرا أحسبها قالت لست أنا اذهب وتأكد وتحرى أحسبها قالت لست أنا اذهب وتأكد وتحرى أنا لست اللعبة تعشقها يوما أسبوعا أو شهرا أنا لست اللعبة تعشقها يوما أسبوعا أو شهرا من ثم سترميها حتما وستعشق ألعابا أخرى وستبقى لي وصمة عار إن ألقى لعشيق سرا أحسبها قالت لست أنا اذهب وتأكد وتحرى أنا لست اللعبة تعشقها يوما أسبوعا أو شهرا ثم سترميها حتما وستعشق ألعابا أخرى وستبقى لي وصمة عار إن ألقى لعشيق سرا أمي وأبي قد منحاني عزا بل زادني فخرا أن جعلاني نسبا عطرا أرد جميلهما غدرا أمي وأبي قد منحاني عزا بل زادني فخرا أن جعلاني نسبا عطرا أرد جميلهما غدرا فأنا أترفع عن هذا لأكون لأولادي ذخرا فأنا أترفع عن هذا لأكون لأولادي ذخرا فذليل من يخذل أهلا والأسرة لبنيها ظهرا والأسرة لبنيها ظهرا حصانة لا أرضى أن يخدش لحيائي سترا، وأنا محصنة لا أرضى أن يخدش لحيائي سترا. فكأنني لؤلؤة بمحارم، من يأخذني يلقى درارا. فكأنني لؤلؤة بمحارم، من يأخذني يلقى درارا. وأنا محصنة لا أرضى أن يخدش لحيائي سترا. فكأنني لؤلؤة بمحارم، من يأخذني يلقى الدرارا. قاصرة الطرف أنا أبت أن أتبع في رجل النظرة. قاصرة الطرف أنا أبت أن أتبع في رجل النظرة. البيض المكنون تراني وسأحذر أن يغلب غدرا. وسأحذر أن يغلب غدرا. فأنا أترفع ولأني شماء طاهرة عذرا. فأنا أترفع ولأني شماء طاهرة عذرا. ولأني قررت بأني سأصنع للعالم فجرا. قاصرة الطرف أنا في رجل النظرة. قاصرة الطرف أنا أن أتبع في رجل النظرة. كالبيض المكنون تراني وسأحذر أن يغلب غدرا. وسأحذر أن يغلب غدرا. فأنا أترفع ولأني شماء طاهرة عذرا. فأنا أترفع ولأني شماء طاهرة عذرا. ولأني قررت بأني تصنع للعالم فجرا. زواج شرعي جهرا. فلذلك لا أرضى إلا بزواج شرعي جهرا. لن يقرب واحدكم مني، لن يلمس لي أبدا ظفرا. لن يقرب واحدكم مني، لن يلمس لي أبدا ظفرا. إلا إن يخطبني من أهلي حصرا. إلا إن جاء بأسرتي يخطبني من أهلي حصرا. يخطبني من أهلي حصرا. نتحرى بل نسأل عنه أيناسب عائلتي صغرا. نتحرى بل نسأل عنه أيناسب عائلتي صغرا. إن أقبله يغدو زوجي ولأولادي حتما ظفرا. يحمل أحلى هداياه وسيدفع لي ذهبا مغرى، وسيحمل أحلى هداياه، وسيدفع لي ذهبا مغرى. وبأجمل حفل زفوني نفروا لي وردا بالعطرة، وبأجمل حفل زفوني نثروا لي وردا بالعطرة. وحظيت بفارس أحلامي ببيت أحسبه قصرا، وحظيت بفارس أحلامي ببيت أحسبه قصرا. بعلاقة حب طاهرة، بعلاقة حب طاهرة، ستكون لعائلتي فخرا. بعلاقة حب طاهرة، بعلاقة حب طاهرة، ستكون لعائلتي فخرا. وأكون أميرة مملكتي، وأحقق أحلاما كبرا، والكل يبارك بزواجي، ويقول أبي يا للبشرى. وأحس بلحظتها أني قدمت لعائلتي برا، واخترت شريكا لحياتي كي نحيا دهرا لا شهرا. وأحس بلحظتها أني قدمت لعائلتي برا، واخترت شريكا لحياتي كي نحيا دهرا لا شجرا. حق للأطفال جميعا، وبرأيي في العالم طرا، أن يحضنهم أم وأب وكذلك عائلة كبرى. حق للأطفال جميعا، وبرأيي في العالم طرا، أن يحضنهم أم وأب وكذلك عائلة كبرى. فذليل من لا أهل له، من نسب لعائلة سرا. فذليل من لا أهل له، من نسب لعائلة سرا. من عنده بنت أو أختا تشبهها أدبا بل تغرى، من عنده بنت أو أختا تشبهها أدبا بل تغرى. أو زوجا تحفظ بشرفها أسرته نسبا أو صغرا. أعظم من أن يملك يوما في نظري لسوى ليك سرى. أعظم من أن يملك يوما في نظري لسوى ليك سرى. لو كان الناس بعفتها لم تلأت دنيانا بشرى. لو كان الناس بعفتها لم تلأت دنيانا بشرى. لم تلأت دنيانا بشرى. لم تلأت دنيانا بشرى.